قال ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، أي لا تسأل عن دقائق أخبارهم أهل الكتاب، هذا المقصود، وإلا فإن العرب ما كانت تعرف هذا الأمر. والسبب في ذلك أنه لا ينبني على معرفة اسم كلبهم أو أسمائهم أو عددهم أو معرفة مكان الكهف، لا ينبني على ذلك كبير عمل، إنما الإنسان ينظر إلى الأشياء التي ينبني عليها عمل عظيم. منها أن هؤلاء اعتزلوا قومهم، وفي هذا مشروعية اعتزال أهل الشرك وأهل الباطل، لا سيما إذا عجز الإنسان عن إثبات دينه، هذا أثبته القرآن. منها أنهم جلسوا في محل بعيد عن مخالطة الناس، وهذا ينبني عليه عمل، كما قال عليه الصلاة والسلام إن من لما قال من خير معاش الناس لهم يومئذ، وذكر منهم رجل في رأس شظية بجبل يعبد ربه ويدع الناس من شره، مثل هذا ينبني عليه عمل، أثبته القرآن. من ذلك أيضا أن القرآن أشار إلى أنهم أرسلوا من يتحسس لهم الأمور ولا يفعل أشياء يظهر عليهم بها، وفي هذا أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الأشياء.